الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا باب الدعاء إذا نزل منزلا في سفر أو غيره. وقد أورد حديث خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم. وهذه الجملة أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق مضى الكلام عليها في الكلام على أذكار الصباح والمساء، وأن ذلك يقال ثلاثا، يعني إذا أمسى أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وكذلك في دعاء الفزع من النوم يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. كل ذلك قد مضى الكلام عليه. فقوله هنا: من نزل منزلا ثم قال. من نزل منزلا قيده بعض أهل العلم كالحافظ ابن حجر رحمه الله في السفر. من نزل منزلا يعني في السفر، ولكن ليس في الحديث ما يدل عليه، فإن قوله منزلا نكر في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط للعموم. من نزل منزلا يعني في الحضر أو في السفر، وإلى هذا ذهب جمع من أهل العلم فلم يقيدوه بحال السفر. لو أنه نزل في مكان في نزهة، ذهب إلى البرية، ذهب إلى استراحة، أراد أن يدخل مكانا لربما يكون في شيء من الهوام أو نحو ذلك، في أي منزل ينزله، توقف في الطريق في غير سفر، أراد أن يصلي، أراد أن يستريح ونحو ذلك، فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. من نزل منزلا، ثم إن التنكير هنا يفيد التنوين، يفيد أيضا التعميم، أي منزل، فهو للشيوع. ثم قال. ثم قال جاء بثم التي تفيد التراخي، بمعنى لو أنه نزل ثم نسي أو شغل عن ذلك ثم تذكر بعد نزوله بساعة أو بساعات فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإن ذلك يصدق عليه هذا الحديث، فيكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. إذن لا يشترط أن يكون ذلك بمجرد النزول، ولكن الأولى أن يكون بأول نزوله من أجل أن لا يقع له المكروه، والله تعالى أعلم. فيقول: أعوذ بالله. عرفنا أنه أن الاستعاذة بمعنى الالتجاء والاعتصام بالله تبارك وتعالى مما يخاف ويحاذر. أعوذ بكلمات الله التامات، يعني الكاملات التي لا يتطرق إليها الخلل ولا النقص، لا في الألفاظ ولا في المعاني، ولا يحصل تخلف لمقتضاها، فهي تامات. وذكرنا من قبل الكلام في هذه الكلمات التامات، هل المقصود بها الكلمات الكونية التي يحصل بها الخلق وتصريف أمر الخليقة، أو أن المقصود بذلك الكلمات الشرعية، القرآن مثلا فهو كلام الله تبارك وتعالى، والكلمات جمع كلمة، والكلمة تقال للفظة المفردة مثل قال أو زيد أو من أو نحو ذلك، فقد تكون حرف معنى، وقد تكون اسما، وقد تكون فعلا، وقد تكون الكلمات الجملة، وقد تكون أكثر من ذلك، فالخطبة يقال لها كلمة. فهنا كلمات قد أضيفت، هي مجموعة وأضيفت إلى لفظ الجلالة بكلمات الله التامات، فكلماته هي كلامه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من يقول إن الإضافة هنا تفيد التعميم، فكلماته هي الكتب التي أنزلها على رسله عليهم الصلاة والسلام. وذكرت في بعض المناسبات أن هذه الكلمات أن الأولى أن تحمل على الكلمات الكونية والله أعلم، وذلك أن هذا المستعيذ إنما يريد أن يحفظ وأن يصان مما يخاف ويحاذر، وارتباط هذا بالكلمات الكونية أوفق وأقرب من ارتباطه بالكلمات الشرعية، فإن الكلمات الكونية هي التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، ولكن من أهل العلم من حمله على الكلمات الشرعية ولا إشكال في هذا، ويمكن أن يراد به هذا وهذا، فكل ذلك يقال له كلمات الله، ومن ثم فإن كلامه تبارك وتعالى غير مخلوق. كلمات الشرعية الكتب التي أنزلها على رسله عليهم الصلاة والسلام، والكلمات الكونية حينما يقول للشيء كن أو يأمر ملائكته ويدبر أمر الخليقة، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وهو تبارك وتعالى إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. وعيسى عليه الصلاة والسلام قيل له الكلمة مبشرا بكلمة من الله، لأنه وجد بالكلمة بقول كن فكان عليه الصلاة والسلام. فإنما يستعاذ بغير المخلوق فتقول أعوذ بالله، أو يستعاذ بصفاته فهي غير مخلوقة ككلامه تقول أعوذ بكلمات الله، أو تستعيذ بغير ذلك من صفاته تقول مثلا أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، هذا كله استعاذة بالصفة، والصفة ملازمة للموصوف وأوصافه تبارك وتعالى غير مخلوقة، لكن لا يكون ذلك بالمخلوقين. فهنا هذه الكلمات التامة التي لا نقص فيها، لا خلل ولا عيب ولا شطط ولا خلف أيضا. وبعضهم فسرها بالنافعة الشافية، وبعضهم فسرها بغير ذلك، ولكن ما ذكرته لعله الأوفق والله تعالى أعلم. ومثل هذا الحديث يستدل به أهل السنة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، بأن الإمام أحمد رحمه الله وجمع من أهل العلم من أئمة السنة رضي الله عنهم وأرضاهم يحتجون بمثل هذا الحديث على أن كلام الله غير مخلوق، لأنه لا يستعاذ بالمخلوق، وهذا أمر معلوم. من شر ما خلق قيده جمع من أهل العلم بشر ذي شر، شر ذي الشر، يعني أن المخلوقات على نوعين، نوع ليس فيه شر كالجنة والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فهم خير، وكذلك الملائكة، وإنما المقصود الاستعاذة من شر ما خلق، يعني لا يقال كما فهم بعض أهل العلم بأن ذلك للعموم، من شر ما خلق كل مخلوق يستعيذ بالله من شره، فإن بعض المخلوقات ليس فيها شر، إذن من شر ذي الشر، يعني المخلوقات التي يوجد فيها الشر. وإلى هذا ذهب الحافظ ابن القيم رحمه الله وقال بأن قوله من شر ما خلق أيضا في سورة الفلق يكون ذلك استعاذة من كل شر في أي مخلوق قام به الشر، من حيوان أو غيره، من الإنس أو من الجن أو الهوام أو الدواب أو الريح أو الصاعقة أو أي نوع كان من البلاء. يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله فإن سئل عن العموم هنا، يعني من شر ما خلق، فهنا ما تفيد العموم، فيقول هنا هذا عموم تقييدي وصفي لا عموم إطلاقي، والمعنى من شر كل مخلوق فيه شر، يعني هذا الذي يسميه الشاطبي رحمه الله بالعموم الاستعمالي، تدمر كل شيء بأمر ربها، يقول ومع ذلك ما دمرت السماوات والأرض والجبال، وقال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فما دمرت المساكن، إنما دمر تدمر كل شيء جاءت لتدميره، هذا هو المراد، والعرب تفهم ذلك. كما قال الله عز وجل في البيت في مكة شرفها الله، قال يجبى إليه ثمرات كل شيء، مع أنه يوجد ثمرات في الدنيا لا تجبى إلى مكة، وإنما ما يصلح لمثله، يعني ما جرت العادة به يجبى إليه ثمراته. وقال عن ملكة سبأ قال وأوتيت من كل شيء، مع أنها لم تؤت ملك سليمان عليه الصلاة والسلام، وإنما أوتيت من كل شيء يصلح لإقامة ملكها أو يصلح لمثلها. فهنا الحافظ ابن القيم يقول ليس المراد الاستعاذة من شر كل ما خلقه الله تعالى، فإن الجنة وما فيها ليس فيها شر، كذلك الملائكة والأنبياء فإنهم خير محض، والخير كله حصل على أيديهم، فالاستعاذة من شر ما خلق تعم شر كل مخلوق فيه شر، وكل شر في الدنيا والآخرة، وشر شياطين الإنس والجن والسباع والهوام والنار والهواء وغير ذلك. إذن حينما تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يدخل فيه الاستعاذة من كل ما يمكن أن يصدر منه الشر أو الأذى أو يصل إليك منه المكروه، سواء كان ذلك حيوانا أو كان من غير الحيوان. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يضره شيء، لم يضره شيء من هذه المخلوقات، فقد استعاذ بالعظيم الأعظم جل جلاله وتقدست أسماؤه. وهنا يحمل ذلك على العموم، لم يضره شيء، فالشيء هنا نكر في سياق النفي، وذلك يدخل في جميع الأشياء حتى يرتحل، يعني سواء كان يتخوف من المجرمين، يتخوف من السراق قطاع الطرق، يتخوف من الهوام والحشرات، يتخوف من السباع إذا كان في مكان فيه السباع أو غير ذلك مما يتخوفه، فإنه لا يضره شيء. يعني بعض الناس قد يخاف من بعض الحشرات، فإذا قال هذا قد يراها، فإذا قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فعليه أن ينام قرير العين بعد ذلك ولا يصل إليه المكروه. وهذا أيضا هو البديل الشرعي لما كان يفعله أهل الجاهلية من الضلال والإشراك، فقد كانوا إذا نزلوا منزلا قال أحدهم أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يقصدون كبير الجن، كما قال الله عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا على القولين في تفسير الآية. بعضهم يقول إن الإنس لما استعاذت بالجن تعاظم الجن وقالوا قد ملكنا الجن والإنس، فالإنس يخافون منا. وبعضهم يقول فزادوهم رهقا، أن الجن حينما رأت الجن لما رأت الإنس يخافون منهم زادوهم خوفا وتسلطوا عليهم وألقوا في قلوبهم المخاوف، والله تعالى أعلم. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ونية. هذه أسئلة، يسأل عن حكم بعض التعاملات التي تحدث في بعض المدارس وبيئات العمل الخيري. يقول في نهاية الفصل الدراسي اعتادت الطالبات على عمل حفلة بسيطة بمناسبة انتهائهن من الاختبارات، ويؤتى بالطعام وبعض الإهداءات الرمزية توزع على عموم الأخوات دون تخصيص فرد معين، ما حكم أخذ المعلمة لهذا وكذلك مديرة الدار؟ إن كانت متبرعة المعلمة، أنا يسألون عن دور التحفيظ، إن كانت متبرعة يعني متطوعة في عملها هذا فلها أن تأخذ، والأكمل ألا تأخذ، كما ذكرت في بعض المناسبات أن السلف رضي الله عنهم ما كانوا يقبلون ممن كانوا يعلمون، ما كانوا يأخذون منه شيئا لئلا يتعجلوا شيئا من أجرهم، يعني حتى إن بعضهم لربما سأل بعض تلامذته أن يسأل عن سعر الأشنان، أشنان مثل الصابون قديما يتنظف به، ثم قال لا أنت ممن يأخذ عنا الحديث، يعني بمعنى حتى مجرد السؤال عن سعر الأشنان قال لا تسأل. والإمام نافع القارئ المعروف ذكر أنه كان يمتنع من طاعة طلب سقي الماء ممن يقرأ عليه، يعني ما يقول اسقني ماء. وأن بعضهم كالأوزاعي رحمه الله لما جاء أحد تلامذته له بشيء من التحف والهدايا قال إن شئت قبلتها ولكن لن تسمع مني حديثا، كان ممن يأخذ عليه الحديث. وكذلك جاء هذا عن غيره من أئمة السنة وكذلك كبار القراء، فالأكمل ألا يأخذ ولو كان متبرعا. أما إن كان يأخذ مقابل على ذلك راتبا أو أجرة أو نحو هذا فيكتفي بما يأخذ، ولا يكون ذلك العمل ذريعة للتكسب والأخذ من هنا وهناك. يعني هنا أمران، بعض الناس يظن أن القضية هي تتعلق باستمالة القلوب، يقولون نحن نعمل حفلة بعد الاختبارات أو هذه المعلمة لن تدرسنا في السنة القادمة، هي ليست القضية هذا فقط، يعني يقولون ليست من قبيل الرشوة. الأمر الآخر أن هدايا العمال غلول، والغلول هو ما أخذ من المال العام أو الغنيمة من غير وجه شرعي صحيح، يعني قبل قسمها، هذا الأصل. ومن ثم فإن هؤلاء إذا كانوا يأخذون المقابل على ذلك فإنهم إلا ما جرت به العادة الأمور اليسيرة، الأمور اليسيرة بمعنى لو أن إحدى الطالبات معها مثلا قهوة ويشرب جميع الطالبات في القاعة وشربت معهم المعلمة فهذا أمر يسير، والأحسن أن تتورع من هذا، لا تفتح لنفسها الباب. أما الهدايا التي تقدم ويتنافسون فيها، هؤلاء يقدمون لها قلادة وهؤلاء يقدمون لها خاتما وهؤلاء يقدمون لها لربما أطقما من المجوهرات ونحو هذا، فمثل هذا ليس لها أن تأخذه، ليس لها أن تأخذه. قل أحيانا تحضر بعض الموظفات فطورا أو قهوة وتوابعها وتبذلها لجميع الموظفات ومن ضمنهن المديرة دون تخصيص لها، إن كان هذا ما يبذل للجميع فلا إشكال فيه، لكن أن تخص المديرة بشيء من ذلك فلا. يقول فهل الأكمل المديرة عدم الأكل من هذا حتى لو كان تطيب الخاطر؟ أنا أقول مثل الأشياء اليسيرة كالقهوة والتمر ونحو هذا كان للجميع مبذول فلا إشكال من مشاركتها لهم في مثل هذا، والشريعة جاءت بمثل هذه المواساة والأخلاق. ويقول ما حكم استخدام أجهزة التحفيظ أو المكان الخيري في الأمور الشخصية كاستخدام الأوراق أو الإنترنت في محادثات خاصة لا علاقة لها بالعمل؟ يتورع من هذا. ما حكم استخدام المال الوقفي الذي بذل للمكان الخيري في تزيينه أو شراء الكماليات التي يمكن الاستغناء عنها؟ يكون ذلك بالمعروف مما يحتاج إليه، لكن أن تبذل الأموال الكثيرة في أمور كمالية وزينة وورود ونحو هذا فلا، لكن في الأشياء اليسيرة لا بأس، الأشياء اليسيرة الشريعة ما جاءت بالحرج. يقول ما حكم قبول مديرة الدار هدية من موظفة تركت العمل فتقبل منها تطيبا لخاطرها فقط ثم تبذلها للدار ولا تأخذها لكن دون علم الموظفة؟ على كل حال إن اعتذرت فهذا هو الأصل، فإن أخذتها فإنها تبقيها للدار، تكون من ممتلكات الدار، والله أعلم. السلام عليكم.